تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله، وقول الشيخ رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله، وقوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا رد عن المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم، قالوا: وإضافته إليه إضافة الشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقولهم باطل. فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. ولصفه بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حوليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى: وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص استدلوا به على عدم ألوهية العجل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في الدرس الماضي كان الحديث في آخر الدرس عن أقوال الناس في مسألة الكلام الإلهي، وبقي معنا بعض الأقوال نقف عندها. آخر ما وقفنا عنده في الشرح والتعليق القول الخامس. قال الشيخ رحمه الله: وخامسها أنه حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيره. نعم، الكرامية أتباع محمد بن كرامة السجستاني يزعمون هذا القول، فهم قالوا أن القرآن حروف وأصوات، وهم بهذا وافق أهل السنة، كونهم يقولون القرآن حروف وأصوات وافق أهل السنة، فالله تعالى يتكلم بحرف وصوت كما مر بنا. لكن موطن الانحراف عندهم لما قالوا الجملة الأخرى: لكن تكلم الله به بعد أن لم يكن متكلما، فهم جعلوا كلام الله صفة فعلية، بمعنى أنهم قالوا أن الله تعالى معطل عن الكلام حتى تكلم، فلم يقولوا كما قال أهل السنة أن الله تعالى ما زال متكلما، وأن كلامه متعلق بمشيئته واختياره. هم أصابوا من جهة لما قالوا أنه متعلق بمشيئته، وانحرفوا وضلوا من جهة لما قالوا أنه تكلم وكان من قبل ليس متكلما. وقولهم أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما ناشئ عن أصل فاسد قد مر بنا في درس سابق في الفصل الماضي، بناء على قولهم بامتناع دوام الحوادث. فلما قالوا أن جنس الحوادث لها أول، ترتب عليه هذه المقالة التي سمعناها. قد تقرر من خلال كلام الطحاوي لما قال الطحاوي: ما زال الله تعالى بصفاته قديما قبل خلقه، تقرر في هذا الباب ما ذكره شيخ الإسلام وحرره، أن جنس الحوادث لها أول أو لا أول لها. نعم، أن جنس الحوادث لا أول لها، وإن شئت قلت دوام الحوادث باعتبار جنسها. فهم بناء على أصلهم الفاسد اللي هو امتناع دوام الحوادث، نعم، قال إن الله تعالى تكلم ومن قبل لم يكن متكلم. طيب، بعدها جاء القول السادس، قال: أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر. صاحب المعتبر كما هو عندك في الحاشية هو ابن ملكة أحد الفلاسفة، وهذا الفيلسوف ابن ملكة صاحب المعتبر الحكمة هو من الفلاسفة يعني الذين هم أقرب الحق والدليل من سائر الفلاسفة. فنحن عندما نقول الفلاسفة أو فلاسفة الإسلام ينقدح في الذهن هؤلاء الثلاثة المشاهير ابن سينا والفارابي وابن رشد الحفيد، وهؤلاء عندهم من الضلال وشناعة الأقوال وعندهم من الزندقة والكفر الشيء الكثير. لكن ابن ملكة ليس كذلك. ابن ملكة انتقد الفلسفة المشائية، انتقد فلسفة أرسطو. كذلك أيضا مما يعني يحمد له أنه أثبت أن الله تعالى يفعله باختياره، أن الله تعالى يفعل باختياره، وهذا يعني خلاف ما هو عند الفلاسفة من إنكار الصفات عموما. ويقال هذه مسألة مهمة، أن ابن ملكة يعني سبب هذا الحق الذي كان عنده ألمح شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن ابن ملكة عاش في بغداد بين أهل السنة، فهو وإن كان فيلسوفا وكان من قبل أصلا كان يهوديا ثم أسلم، لكن لاحظ مع أنه فيلسوف والفلاسفة أعظم انحراف المتكلمين، إلا أنه لما عاش في بغداد بين أهل السنة كان أقرب إلى الحق. وهذا يبين لك أن المكان الذي ينشأ فيه حتى المبتدع تجد إيش أنه إيش يتأثر. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله في موطن آخر أن أهل البدع الذين يخالطون أهل السنة تجد أنهم يعني أن بدعتهم أشد وطأة، والعكس صحيح، تجد أن بعض المتسننة الذين يعيشون بين أظهر أهل البدع تجد أنه إيش يضعف تمسكهم، وتجد أن عندهم من البيل أهل البدع بقدر هذه الخلطة، والله أعلم. لاحظوا أن يقول أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته، ولما يثبت أن كلام الله من علمه وأنه يقول ما يحدثه، والإحداث قد يراد به معنى صحيح وهو أنه يكون متعلق بمشيئته واختياره، وفي نفس الوقت كونه متعلق بمشيئته واختياره لا ينافي أنه إيش ماذا أن الكلام قائم بذاته. لكن يبقى هل ابن ملكة يثبت الحرف والصوت؟ لا، هذا من خلال التقرير لا يثبت حرفا ولا صوتا. نعم. قال ويميل إليه الرازي. الفخر الرازي يقول يميل إلى هذا، لكن يجب أن يتنبه إلى أن الرازي وإن مال إليه في كتابه المطالب العالية، لكن المعروف عن الرازي أنه رجل نيش متناقض مضطرب. فالذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن أن فخر الدين الرازي رجل غلب عليه التناقض والاضطراب، فلا تظن أن هذا هو مقالة الرازي وحدها، بل له مقالات أخرى يعني ينقض بعضها بعضا، بل تجد أنه في الكتاب الواحد يتناقض، كما بين ذلك شيخ الإسلام أيضا في إيش في كتابه بيان تلبيس الجهمية، لما بين تناقض الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس. يعني لاحظ كتاب واحد وتجد أن الفخر الرازي كلامه في هذا الكتاب ينقض بعضه بعضا. وعلى كل في الجملة يجب أن يتنبه الإخوة الكرام أن الشخص إذا خالف الحق لابد أن يتناقض. الذي يخالف الحق، يخالف الدليل، يخالف نصوص الوحيين يتناقض. قال عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا تجد أن أهل البدع عندهم من التناقض ما لا يوصف، وبقدر ابتعادهم عن نصوص الوحيين يكون التناقض إيش أظهر وأشهر. طيب ننتقل إلى المقال السابع. قال أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، هذا قول أبي منصور الماتريدي. لاحظنا تجد أن أبا منصور هو يقترب من الأشاعرة لما يقول يتضمن معنى قائم بذاته، فإذا هذا تجد إيش هو نفس كلام من؟ نفس كلام الأشاعرة، فجعل كلام الله معنى قائم بالذات، وسبق يعني التعليق على هذه العبارة وما فيها من الفساد. فكلام الله تعالى ليس معنى بل هو لفظ ومعنى، أليس كذلك؟ اللفظ والمعنى. وأيضا لما يقول قائم بذاته هذا إطلاق فاسد، كلام الله تعالى صفة فعلية ذاتية، ليس صفة ذاتية فحسب، بل هو ذاتية فعلية، قديم النوع حادث إيش ماذا؟ حادث الأحد. قديم النوع يعني أن الله تعالى موصوف بالكلام منذ الأزل، حادث الأحد يعني أن كلامه سبحانه وتعالى متعلق بإيش بمشيئته واختياره. لكن يأتي بعدها النفس الاعتزالي لما قال هو ما خلقه في غيره، هذا كلام من؟ كلام المعتزلة. المعتزلة كما مر بنا يقول كالله تعالى متكلم، لكن انظر إلى زندقة المتكلمين أي نفاقهم، يقول كالله تعالى متكلم. طيب ما معنى الله تعالى متكلم؟ يقول خلق الكلام في إيش؟ في ماذا؟ في غيره، خلق الكلام في غيره. نعم، فهذه اللوثة الاعتزالية تجدها الآن عند من؟ عند أبي منصور الماتريدي. فأبو منصور يقول إيش؟ أن كلام الله هو ما خلقه، نعم، هو ما خلقه في غيره. فتشعر أن هذه المقالة عند أبي منصور الآن أنه أراد أن يوفق، أو بالأحرى أن يلفق مذهبا يجمع بين الاعتزال وماذا؟ أي نعم، مذهب المعتزلة ومذهب إيش؟ الأشاعرة. القول الذي يليه قريب منه، قول أبي المعالي الجويني. ماذا يقول أبو المعالي؟ يقول أن كلام الله مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. يعني يقول أن الكلام القرآن هو مشترك، يعني يقول يمكن أن تطلقه على ماذا؟ على المعنى القديم القائم بالذات. إذن الآن هو الآن يصحح المذهب الأشعري ولا ما يصححه في العبارة؟ نعم يصحح، يعني فتجده يقرر المذهب الأشعري. ولا شك أن الجويني هو من إيش؟ من أبو المعالي اللي يلقب بهم الحرمين، هو من الأشاعرة. ثم قال وبينما يخلقه في غيره من الأصوات. فالآن الآن تلحظ أيضا إيش النفس ماذا؟ الأشعري والاعتزالي؟ الاعتزالي. قال ما يخلقه في غير الأصوات، يعني فتجد نفس يعني هذا المسلك وهذا الذي اختطه الجويني هو يعني أيضا كذلك، هو تلفيق بين المذهب الأشعري الذي كان عليه أسلافه وبين مذهب المعتزلة. وسبقا قلنا، ربما سبقا قلنا، أن الجويني هو ممن قرب المذهب الأشعري إلى مذهب إيش؟ المعتزلة. المذهب الأشعري مر بمراحل وتغيرات، وإن شئت فقل تطورات. نعم، من أبرز رموز المذهب الأشعري أبو المعالي الجويني. والجويني كان له هذه الآثار السيئة، ومن ضمن هذه الآثار أن المذهب الأشعري ازداد انحرافا على يده، إذ أنهم قرب المذهب الأشعري إلى مذهب إيش؟ المعتزلة. فازداد المذهب الأشعري انحرافا على انحراف. وهذه مسألة بحثها فضيلة الشيخ عبد الرحمن المحمود في رسالته القيمة موقف ابن تيمية من الأشاعرة. طيب، المذهب التاسع هو مذهب السنة والجماعة، سبق أن جاء الحديث عنه بشيء من التوضيح. قال رحمه الله قول الشيخ وإن القرآن كلام الله، يعني هو لها الكلام في قضية أنه قال إن، وهذا معلوم في لغة العرب أن مقول القول يكون ماذا؟ وإن ماذا؟ مكسورة. طيب، قال وقوله كلام الله منه بدأ، مر بنا الكلام في كلمة بدأ، فبدأ بمعنى ظهر، بمعنى خرج، أو نقول بدأ من الابتداء، فالمعنى متقارب في هذا. بعدها جاءت الآن الشارح رحمه الله الآن في هذا الكلام يعني يورد جملة من شبهات الأشاعرة وشبهات إيش؟ المعتزلة، ويجيب عنها. فمن الشبهات التي يعني يقولها المعتزلة، يقولون إن إضافة الكلام إلى الله هي مثل إضافة إيش؟ مثل إضافة في بيت الله وناقة الله وعبد الله. فيقول هذه إضافة إيش؟ ماذا؟ المخلوق إلى الخالق. لما يأتون الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يقول هذه من باب إضافة المخلوق الخالق. يقول هذه مثل إيش؟ مثل ما جاء في قول تعالى قال إني عبد الله ناقة الله يسقياها، نعم، ونحو ذلك. فجاء الرد كما سمعنا. قبل أن نبدأ في هذا الرد، يجب أن تدرك جيدا أن أهل البدع ومنهم المعتزلة أن ديدنهم هو أنهم يسوون بين المتفرقات ويفرقون بين إيش؟ المتماثلات. فتلحظ الآن سووا بين المتفرقات، سووا بين الأمور المختلفة. وجه ذلك كما في الرد أنه ليس كل ما أضيف الله تعالى يكون ماذا؟ لا يكون من باب إضافة مخلوق خالق. وكذلك العكس أيضا، حنا يصل عندنا ردة فعل أو نقابل بدعة بدعة، فيظن ظان أن كل ما أضيف إلى الله يكون باب إضافة إيش؟ الصفة الموصوف. أهل السنة والجماعة هم وسط في هذا وفي سائر مسائل الدين. فالمضافات كما سمعنا من كلام الشارح عليه رحمة الله، المضافات إلى الله على قسمين، قد يكون باب إضافة المخلوق الخالق، وقد يكون باب إضافة إيش؟ الصفة إلى الموصوف. طيب، إيش الضابط؟ ما الضابط؟ كيف نعرف؟ الضابط في هذا كما يعني ألمح الشارح وبين الشيخ الإسلام في غير موطن، أن تنظر إلى المضاف إلى الله. إن كان المضاف إلى الله قائم بذاته فهذا يكون باب إضافة إيش؟ المخلوق إلى الخالق. إذا كان المضاف إلى الله قائم بذاته، أو كما عبر الشارح عندك من الأعيان، فيكون باب إضافة المخلوق خالق. فأنت عندما الآن نقول عن الكعبة حرسها الله، نقول عن هذه الكعبة نقول أنها بيت الله، فأنت الآن ترى الكعبة أمامك قائمة بذاتها، أليس كذلك؟ نعم. فلما نقول عن الكعبة أنها بيت الله فهذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. لما نقرأ في سورة الشمس ناقة الله وسقياها، فناقة صالح عليه السلام قائمة بذاتها يراها قومه آنذاك، فهذه يكون أيضا باب إضافة المخلوق إلى الخالق. لما قال عيسى عليه السلام قال إني عبد الله، فعيسى عليه السلام قائم بذاته، فهذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. عندما نقول هذا مال الله، نعم، فكذلك يبقى عدد التفصيل الذي ما ذكر الشارح، لكن يعني أن الإضافة هذه إضافة المخلوقات قد تكون أحيانا من باب إيش؟ التشريف والتكريم. فلما تأتي ناقة الله بيت الله، لما يأتي بقضية عيسى أنه قال قال إني عبد الله، هذا يكون باب إضافة التشريف. وقد تكون لا، إضافة يعني محضة، مجرد أنه إضافة مخلوق إلى الخالق. طيب، انتهينا من الكلام في المسألة. أما إذا كان المضاف إلى الله ليس قائم بذاته، وإنما كما عبر عندك الشارح بعبارته إنما هو من المعاني، فإذا كان المضاف إلى الله لا يقوم بذاته فجزما أن هذا من باب إضافة إيش؟ الصفة إيش؟ إلى الموصوف. فأنت عندما تسمع قول تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالكلام ليس قائم بذاته، أليس كذلك؟ الكلام ما هو قائم بذاته، شوف والله الكلام قائم بذاته مثل الكرسي ولا مثل هذا الآدمي، لا، الكلام صفة معنى يقوم بإيش؟ بماذا؟ بالموصوف. وعلى هذا كذلك أيضا لما يقول علم الله، سمع الله، بصر الله إلى آخره. هذا ما يتعلق بهذه الشبهة والجواب عنها. طيب، انتهينا من الشبهة هذه وجواب عنها. بعدها قال رحمه الله والوصف التكلم من أوصاف الكمال. الآن هو يقرر يعني أمرا ظاهرا بينا، ويبين لك أن صفة الكلام صفة كمال، وهذا أمر ظاهر، يعني هذا أمر دل عليه النقل والعقل. نعم، والنقل واضح عندك هنا الآن، فالله سبحانه وتعالى عاب على اليهود أنهم اتخذوا العجل وأنه لا يتكلم، كما عندك في الآية قال تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم، وعندك الآية الثانية قال تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يرجع بمعنى رجع القول يعني رده. أيضا إبراهيم عليه السلام يعني سفه قومه المشركين، نعم، لما كسر أصنام وعاب هذه الأصنام، ومن هذه المعايب التي توصف بها تلك الأصنام أنه قال عنهم قال فاسألوهم إيش إن كانوا ينطقون. فإذا يعني كون الشخص لا يتكلم هذا لا شك أنه نقص وعي، وهذا متقرر عند الناس أن الآن الشخص الذي لا يتكلم والذي لا يفصح أن هذا نقص إيش وعيب في حقه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والله أعلم. طيب، فضل واصل. قال رحمه الله وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى تكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فنحن نؤمن أنها تكلم ولا نعلم كيف تتكلم، وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. وإلى طيب هذا عفوا يا أخي، يقول وغاية شبهتهم، هذه شبهة النهاة المعطلة، أن المعطلة ينفون الكلام، ينفون الكلام ويقولون لو أن الله تعالى تكلم للزم أن يكون إيش؟ للزم من ذلك التشبيه، وللزم إيش؟ أن يكون له إيش؟ لسان وشفتين. أي نعم، فهذه الشبهة ذكرها الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه رحمه الله، ذكرها وأجاب عنها في كتابه الرد على الزنادقة. فهنا لما يقول لك إيش أن وصلت على بالكلام يلزم منه التشبيه، جاء الرد عليهم. أولا نحن نقول الله تعالى يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى، فإذا قلنا كلام يليق به، نعم، والكلام الذي يضاف إلى الله ليس كالكلام الذي يضاف إليش إلى زيد وعمر، نعم، والكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فكما أن ذات الله لا تماثل الذوات فكذلك أيضا إيش صفاته، ومنها صفة إيش الكلام. طيب، انتهينا من إيش من هذه المسألة. أيضا جاء الرد على هذه الشبهة الداحضة، أنه عندما توصف بعض المخلوقات بالكلام لا يعني أن يكون يعني أن هذا الكلام لابد أن يكون لها شفتين وكذا، ومن ذلك مثلا أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن حجرا كان يسلم عليه كما في الحديث الصحيح قبل أن يعني أن يبعث، فهو يسلم عليه، لكن إيش لا يلزم أن يكون إيش أن هذا الحجر إيش له لسان وشفتين. الله تعالى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هم هذه المخلوقات تسبح حقيقة بلسان المقال وليس بمجرد لسان الحال وخضوعها، ولازم من هذا أن تكون لابد أنه لا تسبح إلا بلسان وشفتين وإلى آخره. يقول الإمام أحمد قالت الجهمية لا يكون الكلام إلا من جوف وفم وشفتين ولسان. جرد شيخ رد الإمام أحمد قال أليس الله تعالى قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، والآية الثانية نعم وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، وأيضا كذلك الآية التي عندك هنا الآن في سورة فصلت لما قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه من الشبهات الداحضة والتي أجاب عنها المؤلف بهذا الجواب الموجز. طيب واضح الكلام يا إخوان؟ طيب تفضل واصل. قال رحمه الله وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدأ بلا كيفية قولا أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكريم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله، فقاله أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي. عفوا قال هنا وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدأ، مر بنا بدأ معنى خرج ظهر أو بدأ من الابتداء، الأمر في هذا واضح. لكن لاحظنا الآن لما نقول منه بدأ لا يعني كما يتوهم البعض أنه إذا قلنا الكلام بدأ من الله أو أن الله تعالى تكلم به ابتداء، لا يعني كما يظن بعض المبتدعة أن الكلام يعني أن كلام الله فارق ذاته، أن كلامه قد فارق إيش ذاته وحل بغيره. فأنت الآن لما أنت تتكلم ولله المثل على لما أنت تتكلم هل كلامك يفارق ذاتك ولا الكلام هذا تابع لك؟ أنت تابع لك نعم، وإن تكلمت ونطقت وأظهرت هذا الكلام فهذا الكلام تابع لك لا يفارق نعم، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ وكذلك أيضا في الجملة نعم الذوات سواء كان الرب سبحانه وتعالى أو المخلوقات توصف بالصفات، لكن هل الصفات هذه الصفات تفارق الموصوف؟ الجواب لا، لا تفارق. فالصفة كما تقرر كما مر بنا الصفة تتبع الموصوف نعم، والصفة لا تقوم بذاتها. هذا ما يتعلق بهذا التنبيه الذي جاء في بعض تقريرات شيخ الإسلام. بعدها ذكر قال وقد قال بعضهم القائل كما ذكر شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية وذكر ابن القيم، القائل هنا هو عمرو بن عبيد أحد رؤوس المعتزلة. فعمرو بن عبيد الذي هو رأس الاعتزال مع واصل بن عطاء جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة فقال أريد أن تقرأ وكلم الله موسى، أراد أن يقرأ إيش بنصب لفظ الجلالة حتى إيش ماذا يريد نعم أي نعم يكون موسى هو المتكلم أي نعم وينفى الكلام عن الله. فأبو عمرو بن العلاء رحمه الله وهو من أئمة اللغة وهو من أئمة أهل السنة قال هب لاحظ التنزل مع الخصم هب أني قرأت بهذا أي نعم، فماذا تفعل بقوله تعالى وكلمه ربه فبهت المعتزلي بهت عمرو بن بعيد. وجه ذلك كما لا يخفى وكما تعرفون في لغة العرب هنا لما قال تعالى وكلمه ربه هنا ما يريد الاحتمال ليس كذلك، لأن الهاء هنا إيش محلها من الإعراب وكلمه نعم أي نعم محول به أي نعم، فحتما أن أن أن ما جاء بعدها ربه أنه إيش أنه فاعل إيش مؤخر أي نعم لا أي نعم، فلهذا بهت. وعلى كل يعني من باب التنبيه الذي ذكره أيضا الشاطبي رحمه الله عمرو بن عبيد من الموالي أي نعم، وجملة من أهل البدع ليسوا من أصحاب اللسان العربي أي نعم، ولهذا يقول الشاطبي وقال عبد القاهر البغدادي وقال ولعلك إذا استقريت أهل البدع وجدتهم أنهم ليسوا من أهل اللسان نعم. ولهذا أبو عمرو بن العلاء عليه رحمة الله هو الذي قال أيضا لعمرو بن عبيد في قصة أخرى في موضوع الوعد والوعيد لما قال عمرو بن عبيد قال إن الله تعالى إذا وعد بالجنة سيفي. وكذلك يقول إذا أوعد بالنار حتما أن من أوعده بالنار سيدخل النار حتما، وهو يريد بذلك إيش؟ أن يقول بإيش؟ بتخريد العصاة. يقول إذا الله تعالى مثلا حكم على آكل مال يتيم بأنه يعني يدخل النار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، معناه أنه سيدخل النار ودخوله متحقق وحتمي ولن يخرج. فلاحظ كلامه هنا. فجاء هذا الإمام اللي هو أبو عمرو بن علاء، وكان يقال عنه أنه إمام اللغة، وكان حريصا على على على يعني تتبع لغة العرب، ويقال في ترجمة حياته قالوا أنه كان يعني يتتبع كلامهم ويدونه عنده في كتب بلغت هذه الكتب حد السقف رحمه الله في ذاك الوقت. فقال له هنا أبو عمرو بن علاء رحمه الله قال من العجمة إيش؟ من العجمة أتيت، يعني سبب ضلالك أنك إيش؟ بسبب عجمة لسانك، أنا أنك ما تفرق بين الوعد وبين إيش؟ الوعيد. من العجمة أتيت، ألم تسمع إلى قول الشاعر وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز إيش؟ موعدي. فالعرب يعني تمدح إيش؟ تمدح من أخلف الوعد ولا الوعيد؟ الوعيد. يعني ولهذا كعب رضي الله عنه قال إيش في قال إيش؟ نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول عليه الصلاة والسلام. طيب هذا ما يتعلق بهذه القصة والله أعلم. طيب تفضل يا أخي الكريم. قال وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكريم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، هو قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم، رواه ابن ماجة وغيره. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو. وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فأهانهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكريم تكريم هو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. وقال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. وأما عفوا هذا الكلام الذي قرأ أخونا يعني جله مأخذ من كتاب حادي الأرواح، حادي الأرواح لابن القيم صفحة 47 و200 كانت عدد الطبعة تختلف، لكن المقصود أنه مأخذ من كتاب الروح. والذي همنا في هذا التقرير لما قال عندك في هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ طيب من الذي قال الكلام معنى واحد؟ من القائل؟ الأشاعرة قالوا معنى واحد يعني لا يتبعض، لا يتبعض ولا يتجزأ. فهنا الشيخ رحمه الله يبين لك أن كلام الله تعالى يتبعض، نعم يعني يسمع بعضه دون بعض. فأنت الآن لما تسمع سورة الإخلاص قل هو الله أحد، هل نقول سمعت القرآن كله ولا بعضه؟ بعضه، أي نعم. هذا أمر. الأمر الآخر أن كلام الله تعالى يتنوع من جهة إيش؟ التكريم وما ليس كذلك. فقوله سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم هذا كلام تكريم. أما قوله عز وجل قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فالله تعالى خاطبهم وقال لهم قال اخسأوا، وهذا كلام تقريع وتوبيخ ليس كذلك. وقد يكون الكلام لا يعني ليس كلام تكريم ولا تقريع وتوبيخ، إنما يكون كلام تقرير، كما في حديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه إيش؟ ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. طيب تفضل. قال وأما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل، وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة بأمر تكون المخلوقات. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر، والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم، هذه من يعني الشبهات التي يعني يقولها المعتزلة. فالمعتزلة يقولون القرآن مخلوق، ويقولون والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون مخلوقا من جملة المخلوقات. فالشيخ رحمه الله رد على هذا على هذه الشبهة من عدة أوجه. فبدأ أولا من جهة إيش؟ أنه يتعجب من حال القوم. فهؤلاء المعتزلة يعني كما مر بنا قبل قليل أنهم يفرقون بين المتماثلات ويسوون بين المختلفات أو بين المتفرقات. فلاحظ الآن لما يأتي القرآن له كلام الله وهو صفة صفاته يجعلونه مخلوقا فيسوون بين إيش؟ المختلفات. وفي المقابل كما قال عندك الشارح هنا لما يأتون إلى أفعال العباد يخرجون عن إيش؟ عن ملك الله، فيقول الله تعالى: خلقك وخلق زيد وخلق عمرو وخلق الناس جميعا، لكن أفعال زيد أفعالهم إنما إيش؟ خلقها من؟ نعم، فيجعلون الشخص يخلق فعل نفسه. فلاحظ الآن إيش؟ لا هذا التناقض. ما دام الله تعالى خلقنا فهو أيضا خلق ماذا؟ خلق أفعالنا، فهو خالقنا وخالق أفعالنا، الله خالق كل شيء هكذا. نعم، فهذا يعني الرد الأول. بعدها قال عندك هنا قال: إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. هنا الآن يريد أن يعني يبين لك المؤلف رحمه الله أن هذه المخلوقات سواء الشمس أو القمر أو سائر المخلوقات كلها إنما خلقت بماذا؟ خلقت بأمره، أليس كذلك؟ خلقت بأمره، وأمره قوله ولا لا؟ نعم، أمره قوله، القرآن يصدق بعضه بعضا، فالأمر هو قوله كما في الآية الأخرى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه السماوات خلقت بأمره وهو قوله، الله تعالى قال كن فوجدت هذه الشمس، نعم، قال القمر كن فوجد هذا القمر، وهكذا نعم سائر المخلوقات. لكن الله تعالى أكرم آدم عليه السلام وخلقه بماذا؟ بيده كما لا يخفى. نرجع هنا قال عندك: ففرق بين الخلق والأمر. هذا مر بنا في لما جاء الكلام عن مذهب السنة: ألا له الخلق والأمر. نعم، قال: فلو كان الأمر مخلوقا، لو كان الأمر اللي هو قوله لو كان مخلوقا لازم أن يكون مخلوقا بأمر آخر. لما نقول هذه السماوات خلقت بأمره وهذا الأمر مخلوق، إذن هذا الأمر المخلوق لابد لهم ماذا؟ لابد لهم من أمر. نعم، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ قال: يؤدي إلى التسلسل، يعني التسلسل إيش؟ الممتنع. يؤدي إلى التسلسل الممتنع الذي هو إيش؟ توالي عروض العلية والمعلولية لا إلى نهاية. ثم قال عندك مما يبين بطلان هذا المذهب يعني أنه يلزم من ذلك أن تكون جميع صفات الله تعالى إيش؟ ماذا؟ مخلوقة. نعم، فيلزم من ذلك أن يكون علمه مخلوق، لأن علمه شيء ولا ما هو شيء؟ شيء، بل يعني نعوذ بالله على مذهبهم وما يؤول إليه أن يكون الله تعالى مخلوقا. ما هو الآن الآية: الله خالق كل شيء. الله تعالى قال في الآية الأخرى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فالله تعالى شيء. نعم، فهذا يبين لك أيضا ما عند القوم أيضا من العجمة، عجمة اللسان، وأن قوله تعالى: الله خالق كل شيء كما سيأتي، أن عموم كل بحسب إيش؟ بحسب موطنها بحسب سياقها. يعني الآن كما سيأتي، لكن نذكر الرد هنا لما قال تعالى عن ملكة سبأ بلقيس: وأوتيت من كل شيء، كما هو ظاهر أنها أوتيت من كل شيء مما إيش؟ يتعلق بالملك. نعم، لكن هل أحد يقول أنها أوتيت ملك سليمان؟ ما أحد يقول بهذا. نعم، والآن تجد الآن حتى الناس مما بقي عنه في لغة العرب أحيانا تجد لما يقول فلان: والله فلان عنده كل شيء. ايش معنى عنده كل شيء؟ عنده كل شيء في ايش؟ فيما ايش يتعلق بهذه القضيه او بهالمساله او حسب ما يقتضي سياقها ايش هذه المساله. اما ان يظن ان عموم كل بهالاطلاق هذا لا شك أنه فيه أقول فيه فساد ومخالفة إيش لما جاء في لغة العرب وما جاء في التنزيل كما سيأتي. طيب تفضل. وقال: وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ لو صح ذلك لازم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية فقال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال البصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره، ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. يعني هذه شبهة والإشكالية في الكتابة، يعني أن المؤلف رحمه الله يعني يقدم ويؤخر، وإلا الآن الشبهة الله خالق كل شيء والجواب عنها سيأتي أجوبة فيما بعد. الآن أورد شبهة أخرى أو أورد كلاما لهم ورد عليه. المعتزلة يقولون أن الله تعالى متكلم، ومعنى متكلم يعني أنه إيش قام الكلام وإيش في ماذا في غيره، وهذا كلام يعني كما قلنا في غاية الفساد، يعني لا يصح لا لغة ولا عقلا. فإذا قيل المتكلم بمعنى إيش أن الكلام قائم به، إذا قلنا فلان هو الفاعل معنى أن الفعل قائم به، أما أن يقال هذا هو الفاعل ثم يكون الفعل قائم بغيره هذا لا يسوغ لا لغة ولا عقلا. بيّن المؤلف رحمه الله أوجه الفساد من عدة أوجه. لو أخذنا على طريقة التدريس وأخذنا على هيئة نقاط، نقول أولا نجعل أولا أو ألف أنه إذا كان كلام الله هو قائم بغيره أو متكلم بكلام يقوم بغيره، يلزم من ذلك أن كلام المخلوقات والجمادات أن يكون ماذا؟ يلزم من ذلك إيش؟ أن يكون كلاما له، يلزم من ذلك أن يكون كلاما له. قال: ولو صح ذلك لازم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه الحيوانات. يعني هذا هذا هذا أولا. ثانيا يلزم من ذلك لما قال أن الله تعالى متكلم بمعنى أن الكلام قائم بغيره أنه لا يفرق بين إيش نطق وأنطق. والقرآن فرق ولا ما فرق؟ نعم القرآن فرق، فرق بين النطق والإنطاق. النطق فيه اختيار والإنطاق نعم الإنطاق ليس فيه ذلك. يقول ابن القيم في هذا الصدد: فالإنطاق لاحظ يقول فالإنطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله. نعم يعني الله تعالى لما أنطقها هل يمكن أن تأبى ذلك؟ أبدا. قال: فالإنطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله، والنطق فعل العبد الذي لا يمكن إنكاره. فعلى مذهب المعتزلة يكون إيش في فرق بينهم ولا ما في فرق؟ نعم لا فرق بينهم. فلاحظ يتكرر قضية إيش أنهم يعني يسوون بين المتفرقات. هكذا قال ابن القيم في شفاء العليم 285 في الباب 18. قال: وإنما قاس الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله. قال وجه ثالث: بل يلزم أن يكون متكلم بكل كلام خلقه في غيره، تتمة الوجه الأول. وهذا كما قال عندك إيش أتباع ابن عربي الطائي الزنديق الملحد زعيم الاتحادية، هو يقول بهذا يعني يجاهر بهذا كما عندك في البيت الذي قاله: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. فابن عربي الذي يقول وحدة الوجود يرى أن كل كلام في هذا الوجود من السب والشتم وغير ذلك كله كلام الله تعالى، تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا. وجه الرابع قال: لو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره. نعم لو صح ذلك لقيل عن الأعمى إيش بصير، لأن البصر إيش قام بغيره. نعم ولقيل للجاهل أنه عالم لأن العلم قام إيش بغيره، وهذا لا شك فيه من الفساد ما لا يخفى. هذا ما يتعلق بهذه المقالة والجواب عنها. طيب تفضل أخي. قال رحمه الله: وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرى المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة، فقال بشر: يا أمير المؤمنين، يدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فلم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة، وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل أنت وطمع في. فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحاد عن الجواب. فقال المأمون اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرى فقد انقطع. فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محل للحوادث المخلوقة ولا يكون منه شيء مخلوقا. وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، والعلم إلا من عالم. ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة. طيب، عبد العزيز المكي رحمه الله في مناظرته الشهيرة مع بشر بن غياث المريسي في حضرة الخليفة العباسي المأمون، سبق أن مر بنا في الفصل الماضي شيء من ذلك لما جاء الكلام في النفي، ما عند بشر من إيش؟ من الحيدث والانقطاع. هنا يقول مثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل، وألزمه الحجة. فقال بشر يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل. يعني لاحظ المبتدعة يعني عندما تأتي النصوص يعني تشمئز نفوسه منها، أعوذ بالله. وشيخ الإسلام له كلام في هذا، وأيضا بالقيم سلف يعني من قبل المتقدمون، يعني مثلا عندك الآن الصابوني رحمه الله في عقيد سلف لما ذكر عن بعض البدع ذكر بعض مقالات سلف أنهم قالوا أن المبتدعة تنزع، أعوذ بالله، تنزع حلاوة الحديث من قلوبهم. يعني وبالقيم ذكر مناظرة طريفة حصلت يعني بمرأة منه أن بعض المبتدعة في موضوع الكلام الإلهي قالوا أن الله تعالى يعني يتكلم لكن لا يتكلم مشيئته واختياره، فأحدهم رد على هذا الكلام. فيقول ابن القيم يقول يعني يقول وجدت هذا المبتدع يعني قد اشمئز نصرافه، لاحظ يسمعون كلام الله تشمئز نفوسهم، اي نعم، ويعتريهم أعوذ بالله من الاشمئزاز والنفرة من كلام الله تعالى، ما يذكرك بايش؟ بحال المشركين وحال المنافقين الأوائل. فعندك الآن هذا بشر الآن، والآن يقول دعنا من نص التنزيل. وبشر أثر عنه، وهذا ذكره ابن القيم في الصواعق، أنه كان يقول لأتباعه، لاحظ يعني يتواصون بالباطل، يقول إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطهم بإيش؟ بالتأويل. إذا قال قال الله نعم نعم احتج عليهم بالتأويل، يعني يقول الآية معناها كذا، ائت بها التأويلات الفاسدة. نعم، وإذا احتجوا عليكم بالحديث نعم فادفعوه بالتكذيب. فالقرآن يقول غالطهم بالتأويل، وفي الحديث يقول إيش؟ ادفعوهم، ادفع الحديث بالتكذيب. قال هذا خبر أحد، هذا ما صح، ونحو ذلك من تلك الدعاوى. لكن عبد العزيز المكي رحمه الله جمع بين المنقول والمعقول. نعم، فلاحظ الآن لما جاء هذا الرد العقلي المتين في تقرير أن كلام الله صفة وأنه غير مخلوق، لاحظ عندك الآن لما قال له عبد العزيز قال يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، يعني يقول إذا كان القرآن مخلوقا يلزمك إيش؟ واحدة من ثلاث. إما أن تقول أن الله تعالى خلق القرآن في نفسه، أن الله تعالى خلق القرآن في نفسه، هذا واحد. أو أنه خلق القرآن قائما بذاته ونفسه، القرآن صار قائم بذاته. أو أنه إيش؟ خلقه في إيش؟ في غيره. هذه على طريقة إيش؟ ما يسمى إيش؟ بالسبر والتقسيم. يعني فإذا كان مخلوقا لا بد من إيش؟ من هذه الأمور الثلاثة. الآن ماذا قال بشر؟ لاحظ إيش قال بعد ما جاءت لا لا لا لا جاء هذا الإلزام، ماذا قال؟ قال أقول خلقه كما خلق الأشياء. لاحظ هذه تسمى إيش؟ حيدة. والآن أعطى عبد العزيز الكناني على طريقة السبر والتقسيم قال إذا كان القرآن مخلوقا فلا بد من أجوبة ثلاثة لا رابعة لها، فعليه أن يختار إيش؟ واحدة منها. لكن بشرا ماذا؟ إيش؟ حاد. ولهذا سميت الحيدة. يعني وهم يقولون في في في في الجدل وفي المناظرة يقولون الحيدة ضرب من الانقطاع، إذا حاد الخصم معناه إنه إيش؟ إنه انقطع. يعني هم يذكرون على هذا باب الفائدة، يعني الحيدة التي جاءت مثلا في القرآن عن المشركين لما قال إبراهيم عليه السلام هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون، واضح الآن ماذا سيقولون؟ إما هذه ولا تلك. نعم، لكن ماذا قال المشركون؟ حادوا، قالوا إيش؟ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلوا. فلما حاد عن الجواب طلب المأمون من عبد العزيز رحمه الله أن يشرح كلامه، فقال كنا إذا يقول إذا قلنا أن الله تعالى خلق القرآن في نفسه، والقرآن الآن على أنه ماذا؟ لا هنا الآن في المناظرة، هنا المناظرة فيها تنزل على أنه إيش؟ على أنه مخلوق. يقول إذا قلنا أن القرآن خلقه في نفسه معناه أن شيء مخلوقات إيش؟ إيه نعم في ذات الله، وهذا محال وليس محالا، هذا محال مستحيل. هنا وإذا قلنا أن الله تعالى خلق القرآن في غيره، أي نعم خلقه في غيره، إذا قلنا القرآن هذا القرآن هو أي نعم كلامه لكن أي نعم قام بغيره، فيلزم إيش ما ألزم به المعتزلة أن كل كلام في الوجود إيش سيكون ماذا؟ سيكون إيش كلاما له، وهذا أيضا إيش واضح الفساد. وإما أن يقال ماذا؟ أن القرآن قائم بنفسه، أي نعم، وهذا نعم هذا محال أيضا، لأن ما حد يقول لك أن الكلام والله قائم بذاته، الكلام قائم بذاته والله مثل الأشياء مثل تلك الأعيان المشاهدة المرئية، نعم. فإذا بطلت هذا تبين لك إيش أن القرآن ليس مخلوقا إنما هو كلام الله. رحم الله عبد العزيز المكي على هذه الحجة القوية والحجة الداحضة التي داحض بها كلام بشر. طيب تفضل. الآن عفوا بس حتى يقول كلام بعدها بيقرأ أخونا، وعموم كل هذا يرجع إلى الجواب إيش عن الشبهة التي إيش من قبل في قضية إيش الله خالق كل شيء. قال رحمه الله وعموم الكل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يكبر تدمير بالريح عادة أما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى والموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصلح أن يكون دليلا. طيب إذن هنا الآن الجواب عن شبهة واحتجاجهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء، كما قال عندك من الأجوبة عن, عن, عن هذا الاستدلال أن عموم كل في كل موضع بحسبه، نعم. فإذن لما يأتي مثلا الله خالق كل شيء، لما تأتي كلمة كل شيء، نعم، فهي تعم بحسب ماذا؟ بحسب ما اتصل بها من الكلام، أو بحسب إيش كما قال ما احتف بها من القرائن. والاسم تتنوع دلالته بحسب إيش قيوده وما يلحقه من القرائن. ذكر عندك أمثلة تدمر كل شيء، نعم، فما حد يقول هذه الريح دمرت كل شيء، دليل الله تعالى قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن دمرت المساكن ولا ما دمرت؟ لا ما دمرت، نعم. أيضا عندك كذلك وأوتيت من كل شيء كما مر بنا. أيضا يرد من هذا أمثلة أخرى لما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى عن نفسه ويحذركم الله نفسه، فلما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت واضح أن كل نفس أي إيش مما هو من تلك المخلوقات التي تقبل الموت، والله تعالى هو الحي الذي لا يموت. هذا الجواب الذي سمعناه ممن قرره ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة في الجزء الثاني 176، وأيضا قرره شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى السادس صفحة 61 و300، والثاني عشر صفحة 31 و300، السادس 61 و300، والثاني عشر 31 و300. قال والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، نعم. فإذا خالق كل شيء مما هو إيش مما يعد مخلوقا، نعم. لاحظ المؤلف يعني مما يحمد له ومحامده كثيرة رحمه الله، يعني هو يرد عنه في مسألة كلام الله، لكن أيضا هو إيش لا يغفل عن إيش مسألة إيش أفعال العباد. فيقول هذه الآية خالق كل شيء هي رد على إيش على من على عليكم يا معشر المعتزلة، فيدخل في كل شيء ماذا أفعال العباد، وأنتم تزعمون أن أفعال عباد ليست مخلوقة وإنما العبد يخلقها. طيب إلى أن قال لأنه سبحانه وتعالى هو مصوب بصفات الكمال وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه. نعم هذا الكلام لأن المعتزلة الآن انتبهوا المعتزلة ينفون الصفات كما مر بنا، وهم يزعمون من شبهاتهم يقول لو كان يوصف مثلا بالسمع ولا بالبصر ولا بالكلام لا يلزم من ذلك تعدد القدماء هنا. فجاء الرد، هذا الرد الواضح السهل، أنه الآن لما الشخص دعنا نتكلم عن المخلوق ولا مثلا لما يوصف المخلوق بصفات هل يلزم من تعدد صفاته تعدد أشخاصه؟ أبدا. لما نقول عندك هذا زيد يوصف بالعلم يوصف بالشجاعة يوصف بالكرم يوصف بكذا، هل إذا تعددت صفاته تتعدد ذات؟ أبدا. هو هذا زيد هو الكريم وهو الشجاع وهو العالم وهو كذا وهو كذا هنا. ولله المثل الأعلى، هو سبحانه وتعالى لم يوصف بالعلم والقدرة والسمع والحياة والكلام، تعدد صفات لا يلزم منها إيش؟ ماذا؟ تعدد القدماء أو تعدد الموصوفين كما يتوهمون. وكما قال الشيخ الإسلام في غير موطن الصفة تتبع الموصوف، فهل الصفة ند للموصوف؟ نعم ليست ندا له. هنا المعتزل مصيبتهم نعم يعني لاحظ لما أعرضوا عن نصوص الوحيين وكانوا من أذكياء العالم نعم فسدت عليهم عقولهم، ودائما الشخص الذي يعرض على الوحي لو كان ذكيا نعم لا نعم تجد إيش أن إعراضه عن نصوص الوحيين يفسد عليه عقله. ولك كيف يعني يتوهم هؤلاء الذي يقال عنهم من أذكياء وأنهم يعني أساطين إلى آخره، ثم بعد هذا تبلغ بهم السفسطة والجهل المركب إلى أن يظنوا أن الصفة إيش نعم أنها يعني تكون ندا للموصوف؟ أبدا، الصفة تابع الموصوف، الصفة تتبع الموصوف، والصفة ليست قائمة بذاتها حتى يظن ظان أن الصفة إيش يعني تكون إيش ندا للرب سبحانه وتعالى. آخر كلامه كان أيضا يعني كان هذا الرد اللطيف لما قال بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم، هذا كما يقال قلب الدليل، لما قال تعالى الله خالق كل شيء أنتم تحتجون بها، هذه الآية ما هي حجة لكم لأن هذه الآية ظن إيش ماذا مخلوقة، وما كان مخلوقا لا لا لا لا إيش لا يكون دليلا ولا حجة ولا برهانا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة والله أعلم. طيب تفضل. وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا فما أفسده من استدلال، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقال تعالى ولا تجمع الله إلها آخر، وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ونظائره كثيرة، فكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. يعني المعتزلة يقولون القرآن مخلوق هكذا قالوا، ثم احتجوا بقول تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قال جعلناه يعني إيش خلقناه، فجاء الرد عليهم كما تلحظون من خلال التقرير، وهذا الرد الذي ذكره المؤلف ممن قرره من السابقين الإمام أحمد. الإمام أحمد قرر ذلك في كتاب الرد على الزنادقة، وأيضا قرره الإمام عبد العزيز المكي الكناني في رسالته الحيدة، وممن بسط الجواب فيه أيضا ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل. هؤلاء هم العلماء الذين إيش تحدثوا عن هذه المسألة في الحيدة صفحة 68، والرد على الزنادقة من صفحة 69 فما بعدها، وشفاء العليل صفحة 83 و200. وخلاصة كلام أهل العلم يعني وكلام الشارح عليهم رحمة الله أن هؤلاء القوم أيضا كما قلنا أنهم يسوون بين المتفرقات، لم يفرقوا بين جعل إذا نصبت مفعولا وبين جعل إذا نصبت إيش مفعولين، فجعل إذا نصبت مفعولا فهي معنى خلق، هذا هو الغالب، قال تعالى وجعل الظلمات والنور أي خلق، وأما إذا يعني نصبت مفعولين فليست معنى خلق بل هي تكون إيش بمعنى صير، بمعنى صير، فقال تعالى إن جعلناه، الآن هنا لما تأتي لجعلناه نصبت مفعولا أم مفعولين؟ نعم نصبت مفعولين، المفعول الأول اللي هو إيش الهاء إن جعلناه، جعل فعل، والفعل هو الله سبحانه وتعالى، والهاء مفعول، وقرآنا هو إيش؟ مفعول ثاني، وعربيا كما لا يخفى صفة. هذا ما يتعلق بهذا الرد في هذه المسألة. وإلا فعلا لو تنظر لكلام القوم أنه جعل بمعنى خلق بهالإطلاق، تجد فعلا تلعب بمعاني القرآن. يعني مثلا ما هنا الآن وجعل الملائكة، يعني هل يمكن يقال جعل الملائكة يعني خلق الملائكة؟ كلام يعني في غاية السقوط. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله في شمال العليل، يقول جعل بمعنى الإيجاد والخلق يتعدى إلى مفعول، وجعل بمعنى التصير، وأكثر ما يتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. قال وأطلق على العبد بالمعنى الثاني خاصة كقوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وغالب ما يستعمل في حق العبد في جعل التسمية والاعتقاد. هذا تفصيل من القيم. يعني هنا الآن لما قال تعالى وجعل الملائكة، فيقول هنا إيش؟ جعل معنى إيش؟ التسمية والاعتقاد. وهذا قال الإمام أحمد، جعل معنى التسمية، الذين جعل القرآن عظيم، نعم، من جهة إيش؟ التسمية. هذا يعني الرد بإيجاز على هذه الشبهة التي ذكرها الشارح رحمه الله. طيب تفضل. قال رحمه الله وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، ألا أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها، وعاموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي، ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول سمعت كلام زيد في البيت، يكون من البيت ابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله. وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد، أن ذلك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. طيب، من يعني ما يستدل به المعتزلة على أن كلام الله مخلوق، أو بالأحرى أنه متكلم لكن الكلام قام بغيره، احتجوا بهذه الآية. قال تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، قال على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة، فزعموا أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة. فجاء رد المؤلف، يعني أهم رد عندنا في هذا الباب، أنه إذا قيل أن الكلام خلقه الله في الشجرة، معناه أن الشجرة ماذا قالت؟ أن الشجرة قالت إنني أنا الله. أنا، وإذا كانت الشجرة قالت لموسى إنني أنا الله، إذا لا فرق بين ما قالت فرعون لما قال ربكم الأعلى، وبين ما قالت إيش موسى لما قالت له الشجرة إيش إنني أنا الله. فعلى هذا المذهب وما يقول إليه يحصل إيش تسوية بين فرعون وبين إيش وبين موسى عليه السلام. هذا الكلام الذي سمعناه ذكره شيخ الإسلام أيضا، هذه الرد ذكره في الفتاوى 12509، وذكره الإمام من قبل الإمام الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية، الإمام الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية صفحة 74 و200. طيب تفضل. فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول، عفوا بس في بعض العبارات الكلام الأخير أحتاج بس تنبيه. قال الشيخ عندهم قال إذ كل من الكلمين عندهم مخلوق قد قاله غير الله. نعم نعم، ففرعون لما قال ربكم الأعلى هذا مخلوق، وكذلك أيضا كلام الله عندهم مخلوق، وأنهم يقولون خلقه في الشجرة. إلى قال وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد، أن ذاك كلام خلقه الله تعالى في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون. وش أصلهم الفاسد إذن يقصد؟ نعم نعم نعم، أصلهم الفاسد مسألة إيش؟ في مسألة خلق أفعال العباد، باعتبار أنهم يقررون أصلا فاسدا، وهو أن الإنسان يخلق إيش فعل نفسه، هذا المقصود بإيش بالأصل الفاسد. نعم. فإن قيل قد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقول إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذا لو أحدثه أحدهما لم تنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جنين أو ملك، بل كلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قال هذا شعر امرئ القيس. ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال هذا كلام الرسول. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا كلام الله إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال لا أدري من كلام من هذا، ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نظما أو نثرا يقول له هذا كلام من، هذا كلامك أو كلام غيرك. طيب، عندنا الآن من شبهات القوم أنهم يقولون أن هذا القرآن مخلوق، ويحتجون بإيش؟ بآية إنه لقول رسول كريم. فيقولون هنا الآن الله تعالى قال عن القرآن إنه لقول رسول كريم، سواء كان جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، في في في في آية الحاقة اللي هو إنه قول رسول كريم، على أنه من هنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول إيش البشري. وفي التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. قال إذن يدل أن الرسول حدثه إما جبريل وإما محمد. جاء الرد عليهم من أربعة أوجه. الوجه الأول قال ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسل. نعم، لما قال تعالى إنه لقول رسول، نعم، فالرسول يستلزم ماذا؟ أن يكون ثمة إيش مرسل، أليس كذلك؟ أن ثمة مرسل أرسله، والرسول مهمته ماذا؟ التبليغ. نعم، هو يبلغ لا يحدث شيء من عنده. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله. قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهنا لما قال إنه لقول رسول من جهة ماذا نسب إليه؟ من جهة ماذا؟ من جهة الإنشاء ولا من جهة البلاغ؟ من جهة البلاغ. الثاني، الرد الثاني، أن الرسول في أحد الآيتين اللي هي الحاقة اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام، وفي التكوير هو جبريل عليه السلام. فلو قيل على حد زعمهم أن القرآن أحدثه جبريل لم تنع أن يكون إيش أحدثه وإيش ماذا محمد، أو العكس. نعم، وهذا يدل على إيش؟ يؤدي إلى ماذا؟ إلى التناقض. نعم، يقول شيخ الإسلام فبطل أن تكون إضافته إلى الرسول لأجل إحداث لفظه، فلو كان أضافه إلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شيئا لكان الخبران متناقضا. الوجه الثالث أنه قال أمين، والأمين ماذا؟ واضح أنه لا يزيد ولا ينقص وإنما يبلغ. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. الوجه الرابع قال فإن الله تعالى قد كفر من جعله قول البشر. نعم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، كما في في في سورة ماذا؟ لا لا نعم، كيف؟ في قوله تعالى سأصليه سقر. نعم نعم نعم، حسنت، نعم، في سورة المدثر لما قال تعالى لما قال إن هذا إلا قول البشر جاء الوعيد سأصليه سقر. نعم، فمن جعل قول محمد بمعنى أنه شاء فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. وأيضا هنا الآن يمكن من الأشياء لما قالت عليه إنه لقول، القول يرجع إلى ماذا؟ قلنا القرآن، والقرآن يعني يراد به اللفظ ولا المعنى أو مجموعهما؟ نعم، يتناول لفظ المعنى، ومجموع هذا، مجموع هذا ليس قولا لغير القرآن بالإجماع. لاحظ لما نقول القول، القول في لغة العرب، والكلام يشمل لفظ المعنى. نعم، وهذا كما يقول شيخ الإسلام ومجموع هذا ليس قولا لغير القرآن بالإجماع، فلا يطلق على هذا القول الذي يشمل لفظ المعنى إلا على ماذا؟ إلا على القرآن. طيب، ثم استطرد الشارح رحمه الله في قضية الكلام، عندما يأتي كلام أو تسمع حديثا أو آية، هل ينسب إلى من قاله مبتدئا ومنشئا أم إلى من قاله مبلغا؟ وش الغالب؟ نعم، مثل ما قال لو سمعنا مثلا شخص يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيكون إيش؟ يقول هذا كلام النبي عليه السلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الغالب. يقول ابن القيم باب التوضيح: فإذا قال القائل مثل قفا نبكي هذا كلامك أو كلام امرئ قيس، كان السؤال مجملا تحتمل إشارة فيه نعم إلى معنيين: أن يراد بالإشارة إلى صوت المؤدي وحروفه، والثاني أن يراد بالإشارة إلى الكلام المؤدى بصوت هذا وحروفه، والغالب إرادته هو الثاني. انتهى من مختصر الصواعق. المقصود أنه يفرق بين هذا، ولهذا من باب الاستطراد، يعني لو أن شخصا جنبا قال الحمد لله رب العالمين هكذا، لو قال الحمد لله رب العالمين هكذا لأنه على أنه يقرأ القرآن جاز ولا ما يجوز؟ جاز له ذلك. لكن لو قال الحمد لله رب العالمين على أنه يقرأ قرآنا لم يجوز. طيب لعل نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله وبالله التوفيق.